قال ولما يا بني؟ قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني ديني دينك. فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه. قال ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال ثم أتتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولما؟ بأبي أنت وأمي. قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام وتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قال قلت فاذهبي إلى حناء ذي الشرى فتطهري منها. وكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحماء حما حموه له به وشل من ماء يهبط من جبل. قالت بأبي أنت وأمي، أتخشى علي الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال قلت لا، أنا ضامن لذلك. قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا رسول الله، إنه قد بلغني على دوس الزنا، فادعوا الله عليهم. قال اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، ثم نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين، ثم لم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فتح الله عليه مكة قلت يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة حتى أحرقه. قال ابن إسحاق فخرج إليه فجعل الطفيل وهو يوقد عليه النار فيقول يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلاد أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. قال ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فصار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها، ثم صار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل. فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا خيرا. قال أما أنا والله فقد أولتها. قالوا ماذا؟ قال أما حرق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج منه فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة ثم استبل منها، ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيدا رحمه الله. هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمر مرسلة بلا إسناد، ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال لما قدم الطفيل وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد استعصت. قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. رواه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري به. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا يا رسول الله، إن دوسا قد عصت أبد فادعوا الله عليها. قال أبو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديها فقلت هلك الدوس. فقال اللهم اهد دوسا وأتي بها. إسناد جيد ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية.

ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا. فإياك الميتات لا تقربنها ولا تأخذن سهما حديدا لتفصدا. وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تبعد لوثان والله فاعبدا. ولا تقربن حرة كان سرها عليك حراما فانكحن أو تأبدا. وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدا. وسبح على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا. ولا تسخرن من بائس ذي ضراوة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. قال ابن هشام: فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقال له: يا أبا بصير، إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرب. فقال: يا أبا بصير، إنه يحرم الخمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في النفس منها لعللات، ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك، ولم يعد للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا، وهو كثير المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله. وهذا مما يؤخذ به ابن هشام رحمه الله، فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير كما سيأتي بيانه. فالظاهر أن عزم الأعشى على القدوم للإسلام إنما كان بعد الهجرة، وفي شعره ما يدل على ذلك، وهو قوله: ألا أي هذا السائل أين يممت، فإن لها في أهل يثرب موعدا. وكان الأنسب والأليق بابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد الهجرة ولا يريدها هاهنا، والله أعلم. قال السهيلي: وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه، فإن الناس مجمعون على أن الخمر لم ينزل تحريمها إلا بالمدينة بعد أحد. وقد قال: وقيل إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار عتبة بن ربيعة، وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس، وهو مقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله ثم آتيه فأسلم لا يخرجه عن كفره بلا خلاف، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق هاهنا قصة الإيراشي، وكيف استعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي جهل في ثمن الجمل الذي ابتاعه منه، وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة الراهنة. وقد قدمنا ذلك في ابتداء الوحي وما كان من أذية المشركين عند ذلك. قصة مصارعة ركانة، وكيف أراه الشجرة التي دعاها فأقبلت صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار قال: وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف نشد قريش، فخلى يوما برسول الله في بعض شعاب مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ركانة، ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن صارعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم. قال: فقم حتى أصارعك. قال: فقام ركانة إليه فصارعه، فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه لا يملك من نفسه شيئا، ثم قال: عد يا محمد. فعاد فصارعه فقال: يا محمد، والله إن هذا للعجب، أتصرعني؟ قال: وأعجب من ذلك إن شئت نريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال: وما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال: أدعها. فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ارجعي إلى مكانك. فرجعت إلى مكانها. قال: فذهب ركانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط. ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع، هكذا رواه ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا السياق. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة على 100 من الغنم. فلما كان في الثالثة قال: يا محمد، ما وضع ظهره للأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت، فسيأتي في كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة إن شاء الله، وبه الثقة. وقد تقدم عن أبي الأشدين أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحو من 20 راكبا إلى مكة فأسلموا عن آخرهم. وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشي، ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين، هزئت بهم قريش، وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، هؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق، لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا، فأنظر الله عز وجل فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سورة الأنعام الآيات من 52 إلى 54. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لبني الحضرمي، وكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. سورة النحل الآية 103. ثم ذكر نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر لا عقب له، فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر الآية 3، أي المقطوع الذكر بعده ولو خالف ألوفا من النسل والذرية وليس الذكر. والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعقب. وقد تكلمنا على هذه الصورة في التفسير، ولله الحمد. وقد روي عن أبي جعفر الباقر أن العاص بن وائل إنما قال ذلك حين مات القاسم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة. ثم ذكر نزول قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. سورة الأنعام الآية 8، وذلك بسبب قول أبي بن خلف وزمعة بن الأسود والعاص بن وائل والنضر بن الحارث: لولا أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك. قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبو جهل بن هشام، فهمزوه واستهزأوا به فغاضه ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك من أمرهم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سورة الأنعام الآية 10. قلت: وقال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. سورة الأنعام الآية 24. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. سورة الحجر الآية 95. قال سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب أبو زمعة والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل السهمي. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أبجله وقال: كفيته. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ إلى عنقه وقال: كفيته. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال: كفيته. ثم أراه الحارث بن عيطل فأومأ إلى بطنه وقال: كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال: كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله فقطعها، وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الأسود بن المطلب فعمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت؟ فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. وجعل يقول: يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت؟ ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرأه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة، يعني شوكة، فدخلت في أخمس قدمه شوكة فقتلته. رواه البيهقي بنحو من هذا السياق. وقال ابن إسحاق: وكان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. الأسود بن المطلب أبو زمعة دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطيلة. وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. سورة الحجر الآيات من 94 إلى 96. وذكر أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل يريش نبلا له من خزاعة، فتعلق سهم بإزاره فخدشه خدشا يسيرا فانتقض بعد ذلك فمات، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به على شبرقة فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته، ومر به الحارث بن الطلاطيلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحا فقتله. ثم ذكر ابن إسحاق أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه 3 وهم خالد وهشام والوليد، فقال لهم: أي بني أوصيكم 3: دمي في خزاعة فلا تطلوه، والله إني لا أعلم أنهم منه براء، ولكني أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، وربايا في ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه، وعقري عند أبي أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم به، وكان أبو زيهر قد زوج الوليد بنت له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات، وكان قد قبض عقرها منها وهو صداقها، فلما مات الوليد وثبت بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد وقالوا إنما قتله سهم صاحبكم، فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا وغلظوا بينهم الأمر، ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. قال ابن إسحاق ثم عدا هشام بن الوليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذي المجاز فقتله، وكان شريفا في قومه، وكانت ابنته تحت أبي سفيان، وذلك بعد بدر. فعمد يزيد ابن أبي سفيان فجمع الناس لبني مخزوم، وكان أبوه غائبا، فلما جاء أبو سفيان غاضه ما صنع ابنه يزيد، فلامه على ذلك وضربه وودى أبا زهير، وقال لابنه أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضا في رجل من دوس؟ وكتب حسان بن ثابت قصيدة له يحرض أبا سفيان في دم أبي أزيهر، فقال بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا، وقد ذهب أشرفنا يوم بدر. ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله في ربا أبيه من أهل الطائف. قال ابن إسحاق فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات نزلنا في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، سورة البقرة الآية 278 وما بعدها. قال ابن إسحاق ولم يكن في بني أزيهر ثأر نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناس، إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهرية خرج من نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزلوا على امرأة يقال لها أم غيلانة مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس، فأرادت دوس قتلهم بأبي أزيهر، فقامت دونه أم غيلانة ونسوة كنا معها حتى منعتهم. قال السهيلي يقال إنها أدخلته بين درعها وبدنها. قال ابن هشام فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أتته أم غيلانة وهي ترى أن ضرارا أخوها، فقال لها عمر لست بأخيه إلا في الإسلام وقد عرفت منتك عليها، فأعطاها على أنها بنت سبيل. قال ابن هشام وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب يوم أحد فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول أنجي ابن الخطاب لا أقتلك، فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام رضي الله عنهما. فصل. وذكر البيهقي هاهنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبعين كسبع يوسف، وورد ما أخرجه في الصحيحين من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود قال خمس مضينا اللزام والروم والدخان والبطشة والقمر، وفي رواية عن ابن مسعود قال إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، قال فأصابتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجيف والميتة، حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ثم دعا فكشف الله عنهم. ثم قرأ عبد الله هذه الآية إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، سورة الدخان الآية 15. قال فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة، أو قال فأخروا إلى يوم بدر. قال أبو عبد الله إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، سورة الدخان الآية 16. قال يوم بدر، وفي رواية عنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة على رأسه فسقي الناس حولهم. قال لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر وذلك كله يوم بدر. قال البيهقي: يريد والله أعلم البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت في بدر. قال: وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية، ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن بالدم، فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. المؤمنون الآية 76. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم. ثم قال الحافظ البيهقي: وقد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك كان بعد الهجرة، ولعله كان مرتين والله أعلم. فصل. ثم أورد البيهقي قصة فارس والروم ونزول قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم من الآية 1 إلى الآية 5. ثم روى من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم سيظهرون، فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته أوراه قال دون العشر؟ قال: فظهرت الروم بعد ذلك. وقد أوردنا طرق هذا الحديث في التفسير، وذكرنا أن المباحث أي المراهن لأبي بكر أمية بن خلف، وأن الرهن كان على 5 قلائص، وأنه كان إلى مدة فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرهن، وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر أو كان يوم الحديبية فالله أعلم. ثم روى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق، كل ذلك في 15 سنة. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم على الجزء الموالي في فصل في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه من هنالك إلى السماوات وما رأى هنالك من الآيات. ترقبونا، حياكم الله.